فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو الإفادة عن إمكانية تقصير اللحية، حيث إن هناك بعض البلاد غير هذه البلاد تكون اللحية الطويلة سبب رئيسي لبعض المضايقات والمتاعب، وذلك من باب درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. لا يا أخي، ما هو كذا. أنت سمعت أن صبر على طاعة الله عز وجل مطلوب، وتوفير اللحية هذا طاعة لله، وفرها واصبر، اصبر على ما يصيبك، اصبر على ما يصيبك وأنت مأجور إن شاء الله. ولكن أنا ما أظن أنهم يأتون الشخص بس لتوفير اللحية، إنما يأتون الشخص إذا حصل منه شيء من تصرفات التي لا يريدونها. فالإنسان إذا أنه تمسك بدينه ولا حصل منه تصرفات غير مناسبة، الغالب أنه لا يحصل عليه أذى. ولو قدر أنه حصل عليه أذى بسبب تمسكه بالسنة فإنه مأجور، يصبر. نعم، عطنا القصارى الحين.